اعترض من اعترض على أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من أربع. قال الله جل وعلا في هذه القضية بعينها: وكان أمر الله مفعولا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهذا مما أباحه الله لنبيه، لأن قضية المتاع المعروف الذي يطلبه الرجال عادة في هذا الأمر غير موجود. فهو صلى الله عليه وسلم في أول زواجه تزوج ثيبا في الأربعين، ولم يدخل عليه الصلاة والسلام على بكر إلا عائشة صلوات الله وسلامه عليه. لكن من هيأه الله لأمر عظيم، ومن أتى الله به لجزيرة العرب وقد تفرق شملها وتشتت أمرها، وكل قبيلة ترى أنها أولى وأحق، كان من المناسب أن يتزوج من أكثرهن، أي من أكثر هذه القبائل، ثم يغير في الناس عن طريق الرحم والنسب والمصاهرة صلوات الله وسلامه عليه. فنلحظ أنه تزوج ابنتين لاثنين من أجلاء أصحابه، أبي بكر وعمر، وزوج عليه السلام اثنين من أجلاء أصحابه، عثمان وعلي. وهذا كله مندرج في الحكمة النبوية.